أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. الله أكبر. إن المتقين في جنات وعيون. اللهم احصرنا في زمرته. آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله. إن المتقين في جنات وعيون. الله الله الله يا سيدي. آخذين ما كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله الله أكبر. الله أكبر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق وفي الأرض آيات للموقنين. يا سلام. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي السلام. الله أكبر. السلام. تعليم. أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء صدق الله.